اللهم أعذنا من مكر الفجار وشر الأشرار يا الله. نعوذ بك يا ربنا من شر الجن والإنس والشياطين فأعذنا يا الله. نعوذ بك من همزهم وغمزهم ولمزهم ونفهم وسحرهم فأعذنا يا الله. نعوذ بك من اللبس والمس واللمس والنفس ووسوستها فأعذنا يا الله. يا من أمرت موسى أن يلقي عصاه فإذا هي جان في خفتها، سبحانك يا قادر يا الله.